أنا بحب الفكرة هي على تركيا أن أنا أدخلهم ببعض بحيث أن يكون في موسوعة فكرة ما راح أكتب الحديث كله. بعدين بداية الحديث وذكر أن هذا الحديث مثلاً أرواء الغالية رقم كذا رقم كذا يعني على تسمية الجامعة. بعدين في فارس أرواء الغالية شفته؟ والله أنا ما أنا الأخ اللي قلت لك في أمريكا قال لي أنه أنا فهرست أرواء الغليل وفهرست نيل الأوطار أدخلهم في بعض وإدار ثالث خمان. المهم فوق فهرس أرواء الغليل الكويت بعدين في بعض فهرس أخرى مين اللي يعني اسمه كذا فهرس؟ والله نعم فهرس الرواء الغليل. وايش الفهرس الاخرى موجوده بس انا احاول احصل عليها اللي كذا تعطيني في عندك فهرس الكتاب الحلية الاولياء وعندك فارس تاريخ بغداد تاريخ بغداد الخطيب البغدادي هذا من الفارس شيء من بلجيكا شيء هذا الحرام انت والله انا اليوم ادور كتب تحت عند مكة يعني الصفا والمروة ما تعرف؟ إلا الصفا والمروة بس طيب لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروة آخر الشوط وين بيكون واقف؟ الصفا والمروة في المروة كويس وأنت صاعد إلى المروة في باب المروة على يديك اليمنى ها؟ في باب على يدك اليسرى إلى الحرم هذا اللي جنبه جسر وتحته أيوة. هذا باب المروة يأخذك إلى الشارع أنا وصلت هنا تجاهك على الواجهة الثانية في مكتبي أو أكثر من مكتبي أنا وصلت هناك اليوم مشيت من طول المسافة على الشريك مساوي كذا ومررت على المكتبة وصلت إلى هناك مقفلين لعله اليوم جمعة ما بيفتحوا لا كان فتحين المرة اليوم طبعا الإشارة قال في المدرسة الصلاة طبعا أنا الصلاة بدري يعني أنا بعد صلاة بدري لا إني ما بيفتحوا بدري يمكن 8 ونص بدري ما بيفتحوا خاصة اليوم جمعة في اسم معين يعني مكتبة الباب أفضل شيء أنه فهي مكتبة الباب ما زي ما قلت شيء عن هذا المكان اللي وصفه يعني ما غيره إذا بس بخصوص فارس الوان غليل إذا تكتب لي عنوان لك أرسل لك يوم إن شاء الله زين اكتب عنوانك عندك أرسل لك عندي صورة أستاذ عنهم بنسخ الصورة وإن شاء الله برسل لك يوم البريد هل مكتوب في الفهارس هذه الحديث كله ولا بس لا بس طرفه ويقال أين يوجد يعني ذكر الجزء والصفحة والرقم حقيقة هذا أنا إنه يعني هذا الشيخ ما بدأ مفهرز جائز أنا الحقيقة من صحيح الجامع يعني شفت الأحاديث اللي أنا ضاعتها يعني الله لو الله كتب هذا ما هو مفهرز الحرف الجاوية كان يعني الله أعلم أمضي سنوات أي نعم أو في شهور بعدين صدر فهرس تفسير ابن كثير فهرس محقق

نفس الفتنة هذه. نفس الفتنة هذه في أمريكا. واحد أمريكي في واحد مصري اسمه محمد رشاد خليفة قاعد يتكلم في الأذان يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان. وإذا هو يغيب زوجته تصلي بالناس يعني ما شاء الله. هو يأخذ يأخذ بالكتب من عمومات يأخذ من عمومات يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله مثلا. يعني الحديث هذا نفس الموضوع يعني أنا ما أقرأ بالسنة أصلا. وطبعا هذا يذكرنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه راح يأتي زمان أنه جاء أو جاء أو شبعان على الآية الثانية وحسن ذات بعده نعم تفيه شبعان الله المستعان. المشكلة يعني الوسائل الإعلام ما تساعد صراحة يعني وسائل الإعلام تعكس الموضوع تعكس التضر ولا تنفع. هنا تؤيد الباطل وأن تضيع وتنشره. شوف الجرائد كثيرة بالسوق عندك في مجلة النهضة الكويتية هذه يعني أنا كنت أقرأها أقرأ كثير يعني منظومة بس أشياء بين السطور كده مكتوب وموضوع بين السطور الجرائد بشكل عام حول الموضوع هذا. الشرق الأوسط الشرق أيضا الشرق الأوسط في كده يعني عندك دائما تلاقي اللي يقرأ شرق إذا تطلق على واحد مرة تعطيه الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات يخرج استغفر الله يخاف من أمريكا لا يخاف من أحد. هذا الذي نشر في المقال. أي نعم. طعن خزري. أنا والله فيني مجبرية. أنا مجبر يعني إنه أنا أخذها. أنا أقول لهم ما أبغاها لا تسلوني إياها. أنا فحاط تيار في الطرق. كل ما تيجي في البريد هناك يعني أمريكا أرميها يعني حاطة مكتبة على زر. طبعا الاحترام هذا ليس للجريده للايات اللي فيها رؤيه اسم الله فنحرقها كل فتره. اما هي في مجله يصدروها نفس المؤسسات مجله سيدي. ايش؟ مجله سيدي. سيده؟ سيده سيده سيده سيده نفس المؤسسه تصدرها. هذه اخبث واشياء يعني الحقيقه انا اعرف الموضوع هذا. انا اعرف انك اشتغل الصحافه أنا كنت أشتغل في كثير كثيرة وتركت الصحافة بسبب الموضوع هذا لأنه أنا يعني لما تركت قلت أنا قاعد أشارك في شكل ما يسمى بالفقر الإعلامي. أنا قاعد لأنه كل الصحف وكل الجرائد تعطي الواحد كذا يعني مدلول يعني مو كويس عن مفهوم الناس الإسلام وكذا الأشياء. طيب أنا قائم في ذهني أنه جريدة الشرق الأوسط لها علاقة بالقائمين على جريدة المسلمون في هي نفسها بس هي بتبيع هنا وبتبيع هنا سلعة وبتبيع هناك سلعة أخرى. الله أكبر. بتبيع هنا سلعة الله أكبر. يعني أنا جمعت لهم تجارة يعني تجارة مؤسسة شرقية مش عناقيد يعني وإذا بتخدم شرير الإعلانات تجارة يعني في أنا جمعت لهم صور اسمها صور كذا لطيفة من المجلات اللي بتجيني يعني يوم أنا ودي إنه أنا أخذت أحد فيهم أعطيه إياه أقول يعني هل تعتقد أن الله يرضى ما يعني ما تقالوا هذا يعني صور يعني ما لها أي دلالة إلا أنك يعني تبغى تحرك شهوات الناس يعني هي الدعاية للدعارة والفحش يعني ما لها أصلا ما لها يعني في أحيانا مثلا تقدر تقول مسويين مقابلة مع أحد ماخذين الصورة يمكن ما لهم عذر هم بس من لكن في هذه الحالات يعني ما لها أصلا عذر. أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله.

يعني ما